أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغل إيا أفرتا إيا أفردوا وحنا كميدة عشر الذين نوسوا علي كنا سعفنا تفسير كقرآن ككريم كلا سجاب يتبن آيات أبوك كوبن ياي آيات شن يصدنا أبوك بالعبن آيا كان ميدا من سورة النور آيات النبي يكون تنبن ويكون ياي من السورة نفسها كسل سورة النور كميدة آيات عشر خوه الرئيسة يا بيلاد هاي من أشكر آي القرآن قرآن كآياته إيسا هو أبوادك حق فهميدا معناها تفسيرا وإعرابا أيها كمتال كلك إيادا إيالذا آيادا في سورة المعيدة كجرتا أيها علماء أدايكو سيدان أدى الوادك ونجد آيادا بين كوبنانا وعيب سبحانه عز وجل أولا وآخرا كدر لي سموقت موت المام عليها سبع دونك الأمي آخرا لبدب أمور نوريي نور كان صلى الله قيب هذا من محسوس وكنين موجد من ملك إيا قرح لا إيا نبعنا وحقا لوك الغلمة إيا النبياش إيا الرسوس اللهم نوريي إلكنا ملائكة اللهم نوريي ملك نور كاس إلي الكنيسة ورحمن الله عز وجل كيما وقدره يبوه إسكاعد وهذان رب النور كاسمين وحنا جيرين كلك تسالة الماما يا مكانوك ووحن عنوية النوم وقنين كان عنوية وعلقوت المعنى الوحن المقام فنوسى أبوية ناكزن ونالذ ميشاد الله ديجي انت وعلقوت ستانا وعلقوا أمانا يا قرآن ويتكن زيدون كاسليدا لك سمعيو واتينا روانا لشتاء وحنا وعلقوا بوصارتا منه سنوى الله هنا يكاسو سفر عنو بحي وقرح يقبو منا ينباوئي حبي فائدة العالية أن اللبادة فائدة ذي علي سنود مبسا من المبصري مرايا العصوب لقلمي فتلك أب النور عيو وعصلح من مخامون وعلمت الماما يقف مؤمنك إلى نورك قلبه سجل يواصي أسوك حتى شكل الله أبيعي قلبه إلى عرب قلت فتيل موجود أبكي يا ابن عبد سباكة الناسي وكد عيي فتيل كهورا يا إيمانك هو قلبي كجرة شكلا وهو أبيعي ساسا معنويا له سباكة. قال تعالى خذوه يلا ويبوين نور السماوات والأرض إلى ريالك إلى ريالك النور كوديو مكد نور السماوات إلى تلاه منور السماوات كل منافق قدرتي إن يدعو الله النوريون وكاس كل نور يمد محسوسة وقرحت يد الله عليك مدنهم إلى نار كان يمد معنوية ودينت إلى إيمانك يتوحد وقرآنك إلى ملك الناس المامالي أما النبي عليه الصلاة والسلام ملك المامالي قد جاءكم من الله نور ومبلغ قرآنك ملك إلى المامالي فأمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزله أقران كل أقران هو النور نبي قلنا هو النور إبادية عدنا هو النور كل أقران كاسم عنوك أي أنوك اللغون موري إلكي ملايك بجوكت ألكو آدو دون قفين إلي أنو بألا نوريا كل أقران مصروف سماوات والأرض تفسير ذلك ليس إلا تكدو يسيب الله فلا أعطينا أن أسأل نبتساب نور سماوات والأرض وعيرك النورنا يا وحدك النورنا يا لماذا لا يسر ومن أسمائه النور وعيالك يا بوعى كاملة النور ليلة النفتيزة كل كيسرنا هو النور وحجابه النور وعلى لما كنسان لا يعي وعلى عميني كريم بكسوا بناها الليلي حبيب غدا المي ليلة نسائل والمعراج هل رأيت ربك نور أنه رهوي ما أركك لها هو النور إذا نسجد النور وحجابه النور ومن أمر سماوات ولم تفسير خلاء انت مكان موقل بدل وحاول قد أدو مجالة جوغل من البلد وحي بلد كعوبة نروه قبطنة وحال إلى هذا المجالة ونوري على الوطس وحال إلى وحي بلد كعوبة إليك موقف نور كان الله مدعوة بلد كعوبة يا رب بلد نور عوبة هل يهزر كل وحي مسالح البلد كعوبة أدلي إيا النراشي إيا النبدجليلي إيا النقالي هدو مجالة عبك يدعون من مريي من كان مجالة الله نور الملية وحوى إلى حر يقول يكون في سادا أن يكون في الأغي وخلوا بعنا أقبتي كل كرسلا بنور سماواتها الله أبوين نور سماوات والأرض بأريالك بأريالك وحوى بحية وحكو دقب وإنت بنوريا ونحوذي أقبتي مسالح الذي أسكب بردي مثل نوره إلى نور كيسا نور كاست المانتيسي وحوى في قلب المؤمن قفك المؤمن كأبر مريي قلبي ليس النور كأبر مريي كنشكات دريشة لمية نشكات هو دريشة سباك الناس أنفروا قول لمية فيها وحا دريشة داتا الله مصباح فرنوس فرنوس تنفت هذا أي مصباح ليرا المصباح فرنوس كان في زجاجة قرورة بيكو جرتا الزجاجة قرورة وحصبتها كان واحد قرد مدى كوكب حدد بالريء قرون بالريء النور بلا وحدوه مثلنا حتى افتيقك مثلنا حدد أزور الليلة إلا بلا بارات أنا هذا لك آخر كيسا ما هو الكيس أما المغرب يكون مقطع قرح لما سيكال هذا أول الليل أما آخر لما فجر كابين في كذا أليس يصبح رسول الليلة حدنا هو نور بلا ما تمتعي كل كوكب دري أما مدوين الحجير ليلة اسم النور بلا حدد النور بلا أي قرورة بلا متعي كل كافتين كابورا يقدوا الله ليي قلت كافتينك قداس نظيفة من شجرة من زيت شجرة قد داس لغا سمويي أي اللغو هوريي وداس مباركة حق يبن لغا بركي زيتونة مبعدي مشيقاتي وزيتون لا شرقية قرحني بيبتن ولا غربية قرومي دولي بالماء وقلت مركو بحايا حدوك الرحوة وادمانايا حدا كبرتنا وادمانايا حدوك قرومة وادمانايا حدو كبتنا وادمانايا كوك لا شرقية قرحني بيبنك بيبتن ماء ولا غربية قرومة لا شرقية قرحني بيبنك ولا غربية متقرومة ماء وفي منافعنا وغلبان تاي ممرا لما يسان كل من يكادوا يبدي أمان تقول على الأرض يكادوا محسنها يا زيتها قلبا زيتونك سريد هذا إنه يدور كنجيس بس كنورا سو نظيف إياه أو في عنيه إنه كنجي واهرة المحسنة ولو لم تمسسوا فإن بطابان سريد نار دبيوسا طابان نور وسريدها على النور ودبكيها سلاسة نور كأبا حسابي ومع ذلك ونور كأبا أساب دمان كأيال هدنا لك مولا فائدة سمين وفي غبر أقرتري أيها كفائدة سمين يهدي الله ودوى عنونيا لنوره افتنك أسبنان كأيال من قفك ويشاء أبلدونه أن يكو عنونينا يا كوكا نور كأيب كأيال قفنا نمسنين أركمان إذا قفك هذا نور كأركواريو نور مدني لا كفك عند الوعد قف دفنا بريء ما وصعنا بكر ولا خراري هذا ما هذا مبني على ما يصير هذا مدرم قرأ مالين جو تقف كارك وإن هذا لنا هذا ما ذكر هذا ما أرد الآن تم قرأ هذا ما وحاله قفك مش سجلا وصدق شاعر في قوله قد تنكر شمس قد تنكر العين وهو الشمس من رمدي حتى يسجل انت بقورة جمتها ابسنك قرحة وقول دنيس ما اركي كارتو اذا قرحة ابنك مرة ايسجل انا هذا قد تنكر العين وهو الشمس من رمد وينكر الفم ابكي واقو سرى وعمل ما دي ابنك من سقم من اول سقم من عمر برتيزة إذا نرسي له بناك يا الله فبكارك وهي أسكى بيعا أو عورا أو صم بكم أمنا أما نرك أب لا غبار عليه بناك يا يد الله يبوى عنونيا لنوره افتنكيسا من روحه يشاء يبنفون إنه عنونيا ويضرب الله إلى ما مال أن لا أدري لتغريب المعاني إلى الأذهان معنيه يا قلبي لما دوينا سنة نقرته وقلبي لنورك كجر مؤمنك مغلبات معنوي لكن الله لك ما وعن شيء فتلة ومصباحة إلا وفرنوش لقليل قرورة إلا صليب نبيف ورنوش بل كلك صليب نبيف تاي وفرنوش نبيف تاي وقالك الله سيدة النبيف ياي وحسد الله دارك نرسى دون حنقنا يا حدود وحنك الله ويضرب الله إلى هو أيالا أرم سالا مع معيالك للناس اللي أي الناس لك إنه وحفوك سببت يا الله أيالا والله أبوين بكل شيء وحنا لك كل يسغمد علمنا بواقهم بلهم كل ملك الله المامي حقانك دونا في المساجد يا ملبون ما شمولك يا ومساجد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في بوله أفضل الضحى قد كتابوت أبقين بلا مساجدها وأصلاوها مدعوهم أسواقها مثل ما إلاك لابد سيد رادي ويبلغوا عابدا ويبقوا الله رب لما تنك الزعياء إلى النور كالناس أتكدوا لنا يسو سوق معها بالله معها مساجد النور كالله أهلانك إلى أقنيدة إلى سرادة إلى دروسة إلى وعدها إلى واندة إلى طهارها سنة لشوحها في بيوت تفتن كان لسيدة أقل بنوع ديال أقل لسوء دين الله يبدأي فصعي أن ترفع إلى كريانه حسا ومعنى حسا وحوية وألو أوينينا وألو أوينينا مساجد حق بسمدة هي حاجة هذا جنتها هي قدسة أما من ناحية المعنى هذا معنى مساجد مركز إيمان إيسو وحدكم إيماني أسلوب نظافة طهارة أدب عامس خصو تتعامل مع ربك انت المساجد كالجوكتو إلى أن تعامل إيسو مغفر أنا خبوص حوتا مركز أوكسو هذا ما مرأتك تحية المسجد أما سرادة نتني هذا إلا رسولنا قبلية انت ركعنا نتك أدمشى فريسة قولك رسولك وحوه قبقى دوي ما بمساجدك انت كجير ملائكة ودعينيس ما هي أرنسى ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مجلسه انت ما سجوه ما لم يحدث أو لم يهدي لما تاتوا سنقيساني قلت أنت المساجد المادد بشار كتقول يسوق وهو تركي وإلي مساجد لهم بشار وإن أثبنا هذا أن المساجد لله يا الله يري إلى كان يسار فلا تدعو مع الله أحد قلت أكرا ما سوقان مساجد مثل فرعبتك باستغفار قرآن أخرس كما يبقى بشارة مغفرة كل صحوطة أدوه الصلاة كجرين كأنك في الصلاة فما يبقى يديها كل صحوطة ما دام ينتظر الصلاة انتو صلاة سورة ايو كل كان جاوبا مساكا لجاوبا كلمت اذا يأكل قبل ايا عبادة كل كان تأدب مع الله عز وجل اللبا ايا حبيث شاكالي بنانك مساكا كينا لكانو تنبي بإرادهم تسلس مصلين او قارئين قفاتو كان انا تقفك استسلسيسو ولو بديك الله عز وجل وحل واحد لوحا ونبقي مبلا لا إله إلا الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الدليل أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إذا ما كان بوق قادم ولقات كوايو جزم الآخر سوايو بنبيات كجرت بنبيات كجرت أدب خيريك كان وانا ربي نذكر ربك في نفسك تمرعا وخيبة ودون الجهر من القول انت تخبر من رسول الله واذكر ربك خص في نفسك عن نقول في الله يتكلم عن شاقين واحد خص الله الله يعني كرب يحي ملك في نفسك كحص وعن نقول في الله وعن نقول دري تمرعا وخيفة أدبات بيين بيين هيا وعيش دين أنا هيا قيس مجنعية أو خصوص مجنعية أو سكنات هذا على التفاق يوم من عجي بوب لاي كل كاسة عدنا لي ودين الجهل أنا واقف ما القول هذا لك مالك أحد دقال وحلا ما هذا ليسيد إذا إنه الله عابد أسالا وسواسين وتشويش هي وسواس من تدارك على جبتة في بيوت كدان النورك أذن الله أدوى قرابي أن ترفع إلا قد يرى اللقين والطاهرين وصدق الأنبياء والمرسلين وإباد الله الصالحين إلى النبي إبراهيم خليل الرحمن والركوم يري وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين تذكر مانا أقل كان والنظيف تذكر مانا والنظيف وهو أصواتي أركن ويذكر كبعد الله شاك سابر فيها أغلالا قدوانا ومساجد اسمه مريح أبا المشادة هذه اللي تكون وغرفة أفكار وحن لك قادمين من أول سلامك اللي قالوا فلا لك بحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله الله يا إذا حسين أبا الحسو أدونك وحي الله كقيم بدن مرء سلاة ديها كقيم بدن بقوله تعالى أو دليل إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر اسم تفضيل أمانت إلى الأمانة الصلاة هي الدين وعلى سوى كل كبار الدين البلن قلت صلاة محل الجناية إله إلا بحشاء محاو دليل لقوله تعالى في صلاة طاعة وأقم الصلاة لذكر إذا صلاة الدنت اللبنة الغالبة إله إلا بحشاء إذا لم أقيم بغا أن يكون لسانك حفظا من ذكر الله أعرفك على يسان كأن كذن أمان أبدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحديث على مساجد في حسنه إلى النبي عيسى المحسو قرآن كي صلاة يكين كتاب الله أقرنا وهذا أمبا كل مركي مساجد يرشتين كي لازكو جاجيا تدخل غير المساجد قيم غضارة مرأيت كما لنتا لك مساجد كحيرا الجمعة جماعة قاب سامين مساجد كالوحي ما دعوه الرأي وحكد عن أرد دنبوية وقد قد بغيش يسبح وحاء الله أمانا يقول لله إنه تصبح سلا حبي سراتها إيا أمان كرتها فيها أقلد بلولة ومساجدها من غدو المسخورة إيا ولا صالي قلبتها شجال رد وحسر رجل يقول إنه كحيرا أمانا عابد عرنا وإيصاها وحيني لماك قشمون وصدق الشاعر في قوله وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج قال الله إنالك دادا نيسا وقف قصدا نيسا وأرأى لطبع إيسا وحيني لماك كل خدد كان الدنيا لذلك الرب من الله وضبع شجال الرب خبه محالا يري سعال الله دات الرحم درته تجارية دكامة إيا مخادية بيرة إيا حوالا إلا دخل حلاله لكن إيا نسلاك دب ذكر الله سلاة بلا ذكر سوالي دي مسالك كبا تجي ولي دي أسر كبا بقي سوالي دي لله أنا جاء واسا قيتني صانت خاسر في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أروتي من حوالينا كوائدين كالشكرية وذكرية أبدا والذكر مينة صلاة وكالسا وإيدان والحرور سوف لما تكسع مشغول كتين أي مقال حفيلا نغضنا ومن يفعل ذلك فأولاكم الخاسرون إن كان هذا كل حيوي تنتيب الكحر أنتهي تجار فرد لا تلذيهم أي الشغلين تجارة وحسو قرسو ولا بلع وحسك قبيب تجارة للعكتات لاذاي قرابة سوى قرسي بيعنا أذيك أرابتل أسدد العرس كدونتل كل كهدي غير سوغيين إيا هدي دكان ملايين كما سوغل سمعوا وحي تجارة وذكرتان إنسا وقتك جوغي هدي الله لأم تجارة وعلمات تجارة وعلمات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله هل عرفنا لهم يرى مأفزي جوغي يكرا من يرى فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع جوجيه بيع حكاكهم بغل مهركة جوجيه بيع نكتك على هذا هي المساجد تجارة وحنا بسكتلا ولا بيع تجارة وحصوكة ولا بيع وحكاكا وحيان كشف لينين عن ذكر الله واسقوا بانية تجارة لها يوفي لباطن كسا عربك قوية للحجية والقانون سرى سنة التوزين تبانا تجارية بأمبنا كما شغليا وإيطاني زكاة زكاة القدود بأمبنا وصحب سنة لابدو كما شغليسو تجارة بأمبع لماذا؟ قلبي بادي بابخا مراقبة الله الباكو جلتو الله الرميسيين آخر الرميسيين إلى الدريب اختنارهم بالأمين إلى الحساب تم اليومين قال تعالى خبوح يخافون وحكاف سنايان يوما مال تتقلب أي قد قدوم بدونتو فيه مال تقول الغروب الله بيالكيو والأبصار أليالك انت ورار باتو ومر ربما شغية إقابي الناري كنر باتو أيها بل ميشان في ريسو أغطي الله يا بل تكرنا واتنا مال تانية لا نرى بذن أيها اللي نغدر في سورة غافر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قدناها وغسو الجرى وصبحك العمو المرى حنانهر وقلوا يا دولي ملكتا نجعني كسا إرنا وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميم وراشد اليوطا وفي سورة إبراهيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أمنكم معه ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة الباوة ما لم تانا جرت أبصر ما لم تاس لك أبصر أي عباد وشغلهم معاجرا ما لم تاس بيض يما المبنى وحمى تران قلب آفا نبغض وعقيدة كبرها يا إيمان يرضع وأثار يوم لا ينفع مال ولا بنون هذين مال تسحق تري ما تمحكوا ولرنايين إذا كان للغنايين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تخافون وحكى بقايا يوم المال تتقلب أي قدام في يوم قريزة الغروب الأبيالك يا ورف صار أرضيالك أي قدام ما يانو ما لا ينكو سبنانين لحول ما ترى وحي أركيسو سدى بيسا ولحول ما تسمع وحي مغليسو إذا تبيسا فنال لن وريرا وترى الناس سكارا حدا صمرني وما هم بسكارا ولكن العذاب لا شديد وحي كبقى الله قاتل وحي غبا ماما وحي غبا نواكنا يجيهم الله إلى إلو إلك أبا المريو أحسن ما شيكن بينا أقبلا العمل عمل فلان اسم تقليله وعلى العمل كثم يسي مدن هو أحسن هو آخر درجة مدن هو حسن مصدق عن يال لكن هو لم يفي عن يال أبا القد كون حنبوها يا حسن تريدني كوبات أي أبا القد كاكل لغوما لنا يا مركسي دار لسيغي أذكر صحوته كل كي واحد قرب ستي أذي جاء وناك نتسمي حسن يا حسن بدرجني كوبات لغوما ليو تيرا وشغاك الهيم فاتنا قل يزيدهم إلى إنه كرميه من فضله يغني سعرها كبرتي أيها أمدر يا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط والله إب يرزق وانتسي من قفكه يشاء ربه إنه انتسي بغير حساب ترى الأنتب الله إب وين نور سماوات ترى الريال يا ولد الريال الله النوري وعبانا له قبتي نور حشاء وسمائي مثل نوره إبا نور كيسة المنتسي وعلم كمسكة دليسة كلا فيها وعاكسرا مصباح مصباح فطيرة أردو على الكورة يعني مصباح ليرة المصباح على الك في زجاجة قرورة بكجرة دبايش عندنا لهاي ونالوها لهاي قرورة بكنا حجرة الزجاجة قرورة كان واحد مدى النبيف لماذا كوكب حجيك درهم النور بغانو يقدر لخوريه من شجرة من زيت شجرة قاد سبيد ديسا مباركة حجر بقادك يغبرك إياهنا زيتورة قاد مرعا ليرا على شرقية هاي مثل مصبرية باري ولا غربية كالبابنا معها ملك نحليس يكتالا وخدنت ملك ناشا جبنو يكاد محصرة زيتها السبيد يضيون النور ولو لم تنسسوا أين بطابا نار دب نور النور وسلب ما نور على نور دب لكر سار يهدي الله تبواها نونية لنوره افتين كيسا من ضفكه وشاء غرب ويضرب الله تبواه قدره الأمثال مع محيال أن الله يجين قدره إلا سيدات قدرتي سحابه قرته والله يبوينه بكل شيء وعلى الكلمات عليم تبواه بمبنوه في بيوت نور كأدل قدره أن يكون سغيه هدين الله يؤبع وقراضي أن ترفع أقل رقيم قوله يموقال قوله إلا قرياله ونذكر الله سيبه فيها أقل رقيم قوله اسمه اللهم بغي المسيبه يسبحه وحيبه فله لله وتصبح سبعتك فيها أقل رقيم قوله يبقى أمانا من غدوه نسك هريه والأصالي قربها تجار رق رق للي أن لا تليهم شغل تجارة وحسو قلسو ولا بلع وحسك قدو عن ذكر الله أبين الحسان كما شغل ويطعم السرى سرمين التنسيان كما أهلا شغل ويطعي زكا سكين البحيان كما أهلا شغل يخافون وحيك بقايان يوما مال تتطلب أي قد قدان فيه يوم قريزة القلوب وابن يالك والأبصار أرجالك يهندا أي قد قدان مريانا أي الملكها كني يجيهم الله خبير الله القدر أحسن ما شيكا نقومنا بدني أمنوا سميا تبذبنا ويزيدهم وأمروا كرديا من فضله تغني سحيك هذا ما لا عين رأى أحيانا أرد ولا أذن سمعت لقناعي المغل ولا خطر عنك بالعلم على قلب البصر إن أنكيسا مذكر بيا والله يبوينا يرزقه وحنتصيا من تذكر يشاء الغبر لأنه حنتصيا بغير حساب ترى أنت والذين كفروا أعمالهم وطريقة القرآن كأن كنا قامنا بين ترغيب وترهيب هذه أخيار يا مساجين يا نور يا ابن الله يسوع كريم هداش إلى تفتصوا كل واحد على ذنب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل واحد بين فضل وعادل قد في فضل سنة القرآن صمر نوكر وكل قال ليسنا يانا وصودونا يانا تدخل حبابا يانا بابينا يانا ومن كعي زكاة والحساب تمر وعدم أبو محمد المليون قال تعالى والذين وعى كفروا حق ديني أعمارهم عمل يالكي سنين يانا كسراب بين المدنين سرابكم حدا المال بنانا جوكتين قرآنا كنسا مال نايتا وقال لقاقا يانا وبدان بيانا وحياة سافرة مولي وحمد ما يسوك هذا الناشي اتمادنا محمد بحوى يقر على كوان كالا يقولك البنان لمديسة لبضانا اسكنها كل الكلمك كل عدوك كدوما بياد مدمناها قلت لفعادات كواسرة أما أفسو ماريا قال لانتونا يراهي قال لانتونا يراهي ورغ ورغ لقارا يراه المهم إلا فهمون قلت سراب ورغ ورغ لك أما لانتونا قال أما لانتونا أي عمل خوض لمن يهي بقلعة من البنان وسمنكو يالو يحصره وسبلانتات كي أمرين أيو هذا ما نقفك أومن ما أنبي أمولا حتى إذا جاءوا هذوك أمرين ما دلانتاتك ناشو كموقنا لم يجده دلانتاتك كما يرو شرع وعضا ما سواتك من كريت وعجر أمر لكنك سوى وجد الله بغل عنده أكتشو كالا فوفاه إلى روح العلماء استراك أفريكا حسابه علماء الدنيا والعمل السمرية أدوك اللغوة فينايا إنغي عاصمة إلى كوهر أنبغاني أبا لكن حسنات الجميع الدم بالدف يحق أس آخرة إما بوسر فيها إما نبي الله وآيو أبا القدمان لكن الحسنات السمرية تكلم مساكين تأرورورين أيا هي مساجد إليسا أيا هي ضحوتك وقرقار أيا يا وحيارا أي سمين نوحا سوكرا وحبا إيمان رسك الله على الجنة المروقر إلى جنة أركي ماليان أمري عظيمة ريعاني ويلبا الوسيلة فالوفاه إلى روح ووفية حسابه حساب تيسا والله أبوينا سرور الحساب حساب تأبدا بجيوه فيحاسب وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيم كوانا عرق المفلعا قلت المذجبنا أي أوريك لك لا توزينا أي أمس كظلمات مقديا أي أمر في ذلك اللمديا قبض بدك جرا جريفة فهلك بابا يو بدنا أي دروك ويمان تعي وصدع مبدي جنوه كجرا ومبدي لهارك وزاري بولا يخوى بولا يهي أعانت كتا الجرك يساسا بيجرا أركو ماي بتجري أعوانك بغتيك الكلام كجرا سلاسة لا أنت هذا مركز يمان وحاوية مركز وحاكز اجتماع النورين لغاية اجتماعك يقول ما بقى على ركا إيش هذا كل يذكر ما في الله أي نور كان جرا أما تقول على جرا أما كين على جرا كل النور كان يا نور كنت كل جرا كلان أنا أجري لكن كان كان مكان ده مكان في وين ده وين كان بيلا شلوه زما هذا اللي ما هو شو كان هذا كان ده ما تخطى كان كان مكان وين ده ما جري أجري العاو قول يا ناقة بختي الباب كان حين وإيش كان فنيو وحب جري زمانه قال تعالى إلى روح يري أو كظلمات مقديار عمل كوضا لم يجري كن في بحر بدنيات أسرا بحر كان اللجوه وبدهر بلن وبنيس بلنين بسهل الماء يغشاه وبحر كيضا بولي موج هر من فوقه هرك كركيسة موج هر لبادا من فوقه هرك اللبات كركيسة صحاب ضرورة انتهى مقديوه لغفر هي ضرور هي بدي أثر نقديوه صحابنا ظلمات النقديان بعدها قاركوه فوق بعض قاركي كالكوركو رفوله إلى أخرج حبيب حي قفك يده قانديسة وصانجرة لم يكد لم يرها لمالين ماركا لمالين ماركا لما إنو أركا لمسيقا يو إنو أركا ما هي أركبنا مسيقا يو لم يكد مسيقا يو يراها إنو قانت أجيلا مسيقا يو سانو عماشا ينقل أما قيام الأسان أمدن إذن قفك إلى أدوك قوانوني إمان كسيو الصلاة والمساجد نور كان شامر لي كثيرا حق النور كهلا حق قيام النور هلا انت عبادي إيمانك يتغوض بنتك وفتنك هذا بيهي لكن هذا انت نور لك هذا حق من الذي هلايو وصدق الله في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات من الذين آمنوا انظرونا نختبس من نوركم افتنك وجهي انك بعى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات اسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إن أفتيك عن وجهين لكبها وعن نفيه وأن الجواب ارجعوا وراءكم فتمس نورا كيف العدل لغليهم قل كعي بواتنا ومن قف كوسا لم يجعل الله بغير لهم سلا في الدنيا أدوين قل هذا نور موسى نورا بغير ونور الإيمان كان ذات المعنى والإلالة والطاعة والمسجد أن أدوك النور كراهين فما له من نور في الآخر حقا سنور النجي انت علاقة تقيت كلك عمل كان صالحي وإيمان كادوك الروسة مينة أهل مفتين سبدالة كهر كعاء إذن هذا أنت اللوهل حقا سنور كو مجيلة حبيك على فدية والآخرة تبعشكو الدلو قفك إلى نور سيني إلى وقفك نور سينا شان لك دولة مجير كون كلك إله نورنا كلك إله سنور كعاء وحجابه نور يعني نور كربعيه أسرع سكوحيلا حداد نور ربتي حبيك لو أكون ماتي ومن ضب كوسا لم يدعى الله يدعون يالي له إسرع نورا وسنون يالي فما له منه وما سبناني خبير يدعى ألم ترى مولاد نوري أن الله يدعين يسبحه فايه له إعداء من أمك في السماوات إلى ريال قدود وكسرا من الملائكة وغيرهم أله أمانا والأرض وإلى روح كسرا قدود والجن في إنسي لها أول إعداء أو تسبح سنة ما تسبح سنة إن الملأ في سورة نسرة وهي نكسر مرمي وإن من شيء إلا يسبح بحمده وحزيرا بمجرا إله تسبح سنة ولكن لا تفقهون تسبحه ما افتقني إله أفيده تنتهي وكروا من في سماوات والأرض أله تسبح سنة والطير شمبرتها تسبح سنة صافات يدو قدباك ربحنا كل من ترى شيء أما سماوات قصرا يريا أونك كؤبورا يريا أونك كؤبورا إيا شمبرا قد علم أبوايا قال سلاتا وكتكنايا سلاتي سويقا وتسبيحه كسبحان ليسنايانا ويقا وقلك أبين فاعل كابقنا حدين كل ذي كلنا ومعقول وانضعنا كلهم أم إليك قد علم أمك وأن يقام صلاته وتسميحه قد إلى صلاة رواتقانا تسميحه ونواتقانا بيرهن وأن يقامين يا جمال أولي معه شميرهن وأن يقامين كلك أم إليك إذا تكسل يبوتك الأيام إلا تسميح له أمك وأن يقام والله أبنى عليم وعضيه مما وحى يفعل أمك فرأي من الله وبكله بالله ملك السماوات إلى ريالها نسبه والأرض إلى ريالها نسبه كريمي بالك حداد ذات المركة إلى ريالك إلى ريالك إلى وحكو لبن كريمي ملياي محب الرمان لالاي من الرائل لالاي ومن الحرم لالاي هنقلتك إلى قرد المام حاف قوة والبط المامي فلله الآخرات والأولى حدنا سلاله انتنا سلاله وإن لنا للآخرات والأولى ملك جلالين كثير وكليها فمن ضربهما من غيرنا فقد أخطأ كثير جلالين سورة من واتقامين تفسيرك قوله تعالى وإن لنا للآخرات والأولى آخرية دون بانا أذكر قفك أدون ربا ما آخر ربا لأنك أدانين كالحريرة وأبصامك أدبي فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ ما دبوا هدون ماذا أنه غيرك سبحانه أخطأ وكما إلهي فقد أشرك ولله إلى كله سالة من كل سماوات إلى ليالحنا سبب والأرض ما ليالحنا سبب وإلى الله أبوين لا إلى غيره أحد كلمي أيها المصير الله أنا يوم والذين وعد كفروا قالوا بي أعمالهم أمن يلقوها كسراب فلنتبع إلى متعي بقيئة أن نكون سلانا يحسبه ولا لن تبكي ماذا أبا ما نقفك أوما ما أنبيه ماذا حتى إذا قرته جاءك أنه يماده ولا لن تبكي لم يجد مهره كي أنا ولا لن تبكي شاءه أبين يا المهره ووجد الله أبوهنا عنده أكتيسة وفوفه أبا كافرك وأولى مزدرة حسابه وحق الأبسلي والله أبا سنوع الحساب وحساب سأقولكم حساب أيه أبا تبتجيه أو كظلمات مكدية البيلة متى في البحر بقريات كسرا بداسا لدي فربغا يغشاه الدبالي بحركة موج الهر من فوقه فركاس كركس وحاكس الدبالي موج الهر لبات لبهم إلى بلد وقتا من فوقه فركا لبات كركسنا صحاب ضرورة أفر مكدوة بدي منشي كوبات يكين لبات يكين ضرورتي انت اصاد دموري ذلك حدو قيامته له ما روبا عمله وجد حريال ظلمات نقدياله بعضها قاركم فوق بعض وقاركك لكرفو لوا نبه الله سيسا فرقا كوبا داحينا كلا ما داحينا وروري يحيا وحاس اسم بدلين نقديا الا في الماما وعوى يدن بديسي الكفر والمعاسي قال لماذا يدن به كرائي او عن اسم بدلين إذا أخرج هذا الخافر كبيحية يدعو بعنديسة لم يكد مصيره يراها إنه بعنديسة وجهده ومن قد كروسا لم يجعل الله يبويل له إنسان نورا افتنوا سندونك أبويل فما له من نور في الآخرة ماله أما أدوني آخرة وفان رب النور سير وصل هنون يهدي الله لنوره ما يشعر إلا متعه فما له من نور أحد افتن سينها وكاله مجره وصدق الله في قوله ومن يهن الله فما له من مكرم أحد إلى درابي وحضري بعد رجعين كرمنا وهو يجير ولا يجار عليه إساو قفك الرب هدئونك ككلم وبدبالين كرا لكن قفو قرش لما بدبالين كرا منه ألم ترى مواد نبي أن الله يبينه يصبح تسبيح سبا هدو صلاة ياي هدو أمان ياي له لله وحاو تسبيح سبا من أمك في السماوات إلى ريال قلوات كسرا والأرض إلى ريال قلوات كسرا والطير الشمبرتة أتسبيح ذاتا صفات إذا قرب باك رب غليزة كل أمك ولم قد علم الله يقال أمك صلاته تكسر وبو تكنري ألا كوان منايا وتسبيحه أمانت يبار مانايا الله يبوين عليم الله قوم بغا بما يحاي يفعلون منك سمعين أيان ولله كذكره بالا منك سماوات إلى ريال حنسبة والأرض إلى ريال حنسبة تنهي مالا إن يحلل مالا ما أبقى لا أبقى إنه حكم في سوء لما ذاكيه وصدق الله في قوله ولا يشرك في حكمه أحدا إنه ولا جنا ملك لا ملك مقرب ولا النبي مرسل ولا غيره من الصالحين أبدا ما أقول هذا بكله بانه وإلى الله إبا وإلى حبي لا إلى غيره أحد فلمجده أيها المسيح عشاءة ألم ترى أن الله يزجي صحابا قدرة الله عز وجل سيدة روبك وقصة ما يسمى لك بانتا من ربي ضرورة سنيو يسجيو كل كامركو مال يسجيو أيها ربي أداسينا يا قدرة إبا روبك بلا تدفش قال تعالى إلى وحي يري ألم ترى موقع المياه أن الله إبا وين إنه يسجيك هيا صحابا ضرور أدوك ضرورة يا يا ماشي رب الرب إنه قسم يا رب ضروري أردارك صحيح حبكم من أرداري ما لغو كوسا بيا لغب دينا وكاسا لدينا ألم ترى مرغ دنيا أن الله موجود أن الله أب أما إشا أما قلبها أن الله أب إنه يسجي يسوقك أيو صحابا ضرورك أينا انت لا وضع يدع لكل منا ثم أدوك حيلا كدرا من يؤلف يسب ما بينه وبين صحاب تنوري يا جبل بجبل نقول نبا جبل بجبل نقول نبا نحن نقول دونا ثم كذبا يجعله تنوري ومسكا ومحكينا حكاما له مدوين وهيسنا كما نبيه وقوم نغلا سيدنا كعب أبنى دائرك إنه كسكا قلن نزي الرحلة بيا كسودة حكام وكا سيد الله سبون لبنى ذلك أبنى وين لغا بغي بأمان بوهاه فترى وحيد جاري الوضع بضع يخرج إنه كصبح من خلاله خلال الركاب هذا يعدو كبه إيسا كربه مقالي كردين كربك كاربع لكن أكتال هذه كبه وعيارك بضع كي من دروتا وبنك كبتما إيا سنسب الحلينه ألا أبو جيدنا إنه كرمانا بضع الدروتا هذه جيدة فترى وحضر كيسا الوضغة بلعة إنه يخرج كصبحة من خلاله ضرورة مثل هذا مركز ضرورة هاي سوام وحيان شخصا قال مركز مواني وحاكي لغسا قلنا وقيتك اللي قلنا كرتك المثل قرصان لطورة انت نبيب صلى الله الصبح شكلها وكتال له خاف كان يعني لغب حرائنا هدين لغبه ملك هدين ملعي بلها هدين ملعي ضرورة وشخصا وحيان أصلا تصير المؤمن وإلا ما أمني فرتد حبيب دارون تبدون بلالا إلينا فترى الوضغة يخرج من خلاله إياه مركي كرلا غسلنا إلا تشيري بالعلم المروسة قارة وإلا هدين دارون جيرين ملك الوغوم إلهي وعكم إذن الله عمالا وعن نعمة من نعم الله عز وجل كاملا يخرج من خلاله ملكة كالكبار ومن سدنا فقد ضرر البلاتو خلق البرف أصابع برئي بروح كل هذا شاء صوب عيسى برقى صوب عيسى خلق يو سلجة يا صوب عيسى قال تعالى خبروح يري وينزل كبروح دجية من السماء كدجية من جلال بورو وبرف برف دل انتو حيث يستي أرد كبضا بورو وكلا خلال عقوس من بورو هاس وشو دجية برفك من برد قبل قالوا أن عميني كريم ويفي يلد بدو جنو إنه مرك قفل لغبين للديانة والغوثل سنة خيابا بريقا كل حال المغرب فأنا ديني أبنوا كم غبنا والغدوا قال تعالى فيصيب إلى روح الكتوسية به بردك قبابا من قفك يشعر ربه من الكتوسية للديانة ويصربه وكدد با أن من قف حقه يشعر دوره وكدد با قدرة الله عز وجل يكاد وحسد سنة برقه خلاف كده إلا عيسى نور كيسى وعدي ميرا إلا أهل النبي بعدنا دموي إلا أما مال وقبته أما عندها كقبسته أما دمو جسم وعوري وصافرا إلا أعدو توسك عليه ماله أبا نحمي جنيس وسوى جقورين أبو تكتلق أفضل معبوة قال تعالى خبيو عيري يكادو حسد سنة برقه خلافك إلا عيسى نور كيسى إن يذهب الله لقابه بالأبصار عند يالك قدرا من قدرة الله عز وجل وأحدك وأسمى الملك أإله الرومين إيا الراعب إيا عابد إيا بريو إيا أسكو إيا غجو إيا كعبسو أحدك أسكريان وأكبر وعلى مر يقلب الله متكدر مواتنا إلى روح قدية الليل والنهار هل أنك يا مالك يسكو قدنا إلا لا بسكو قدنا النفطولة أمين يعروك هذا وأن يدي النفطولة أن يسكو أبولا مالك مرنا حقو كتوسا ومالك مرنا كتوسا وأهبينك مرنا لا بسكو أبولا قدرة الله عز وجل ما كنت أسوء الدنيا أن لا تصل وهرت أن تعالى الدنيا كونية الليلة وقارت الله وعلى مجرد البعين إن في ذلك أرنت أسجد الله وحاكو سورا فأمرة في رقارسه يقول سورا تاي أولي الأفسار أركت أعظم القفتك صاحبك قبقى مسكع الله يمان كولا أنبران إلى شركي إلى سيدان ما كنت جيرين أركت أعظم في قبتك يا عبرة في رقاباسه أي هو عروسه من الأفسار كو عرقتنا عظمك قبتنا متكدر نواتنا أنك يا دارة أخي الله أمي أنت وحى الله سيدابا ما يجب على وجلاله أنك كنت سوحى كسولة دابا بليلة كنت وحى مدى كسوحى نواتك ملايك إلى حرق هذا سوين بقل إنسك سوحى أخباسا نمال هل يعلم أنه كسوحى نواتنا تبكي يا شنبريه ماذا نبغى كذالك أفر وحكو سعر نواكنا حاله هي الدباغ قلت بغى نواك يحقار له يكون أنه هذا اللاترين كريم هنقرار عوكرا اللاترين كريم انت أثناكو مصر معنك أكسي دريا أحد كوحات أبو رأي مامورا أعلاه أكرا لما قال تعالى والله الأبد خلق روح أمي كل دابة من كركس وحكو سعر لما انتعد أمي وحونك أمي مما انبيه فمنهم أنك كسر ذلك وحكا من الممقى يمشي سعنايا على بدنه على وشي سكرك على وكسر عنايا كالحياة أبي سيدك والهوام ملايك لحاسك حلقك وقاتل كسر ذلك ومنهم وحكا وكمل من قال كمل يمشي سعنايا على رجلين لبن قوت كركب أي كسر ذلك كالإنسان والطير شمبره يددك ومنه محاكمنا من قال يمشي سوانا على أربع أفر لبادكركو كالبهائم أرقي الله يجالي السلاح أفر لبادو من تسألوك وبينه ما يخلق الله ما يشاء يقول فابو أيوه ما هو الضرعي إن الله أبانا على كل شيء وعلى أرك كل ديسكر كيسا قدير خبي وأواز البنور وأواز ديسا كاري ما انكرانا مجرى سياس مركينا لو قدر دي حقائق هي التوحيد هي الربوبية هي وحى ابن يلي سبحانه لقد وحى لابا انزلنا ان انت الجني آيات آيات يارا انت الجني مبينات وحى لغبنا عدينا وحى لغبنا عدينا آيات المحي عدينا وحى لغبنا الكفر والمعاصي والدغيان والكبر والظلم ما لغب كجر الإيمان والطاعة والعمل صالح والغبائي آياتنا أنت الجنة مبينات وحين ربنا عدي وحين ربنا عدي فهذه آيات عدي إنسان وعديين إنه وحنونا معروب حواجه حنوك هو مسألة القضاء والقدر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله أدى بهذه وحنونية من ذكروا يشاء ربنا وحنونية إلى صراط جد مستقيم من توسن حدوثا ربنا آياتك البنيناتك هي كثرة المعجزات في يدع لك ما قلاته قل في ربي هنون ونسل قلي بدون شيء مهنونة قل كالتعجيب مباهي ألم ترى موالا نبي أن الله يبوينين نجزي تحيه سحابا دره ثم قدر لنا ونؤلف أروريا الدنيا بينه وبين سحاب ثم أدوس دم قدر لنا ونجعله ربك يا لدرورتي حكاما للوي وفترة أجدد الوضع للعا يخرج إلى البحر من خلاله حكام كان أبعاديسا ومن عكس البحر وينزل يدور دجيا من السماء كل حكام دجيا من جبال بورة فيها وحاكو سوبا من بلد برف أبورها فجرة فيصير كرية بكرية به بوره برفك من ضفك يشاء الرب وبرق يدنب يجع وحسى الليلانا ويصرفه وحيه بكائلة أن ننقف حقه يشاء دونه يكاد روحه سنة برقه كلها عفتين كيسا نور كيسا إنه يذهب الله تعالى من أبصار أرقيالك يقلب الله يبوح يسوق الدية الليل والنهار هذين كي يمائك يتسوق الدية أو قلب وجه نصيرا إن في ذلك أردت الله يقول شيئا كل هذا وحاكسكا لا عبرة سيرا قالسه لأولي الأبصار أرقتدع في المات خبتك وصاحبك أن الأبصر انتهي والله الأب خلق أول كل ذاب ملك الصعوت كل قد أصلا أماء من ماء من يوك أماء فمنهم انتو أماء وعاكم الله من قال يمشي سعنا على بدنه على سكرك يكون سعنا ومنهم وعاكم النفلاء سعنك ملا من قال يمشي سعنا على رجلي يبلغ أفكرك ومنهم وعاكم الله من قال عاكم الله يمشي سعنا على أربع أفلغ أفكرك واخلق الله كذب أن يبوحهما ما يشاء وحسن ربهم وكذا أقول الإيمان كرنا ما لم شهادي إن الله أبوينا على كل شيء وعلى أرك كل ذكر كيسا قدير أبوك ربنا فقد وحلب أنزلنا إن تجيني آياتنا أن تجيني مبينات أجينا وحلب آيات يوحى الله بعنيب والله أباس يهدي أنونية من قفكه يشاء الرب إن آياتك بينات يكون أنونية إلى صراط جيب مستقيم تصل ويقولون آمنا بالله قد عبر من تنبع شركة بامبا وهي كشركة نسان من المنافقين وقول كدال لها الجيرين لكن حمدية والدغالة أي منك أسألة أبرك دونتا وإلى تقصير لكن يكون أجيرا مسلك يكتر سيئين حد الأي بني مصلحة أركانا وقماماين سبك وراء الكجيرا حد يرؤون مقرين روما شاء يبدأ كل رسو قال تعالى خبوحين ويقولون أولك قال لك وحيليين أمنا الرميني أي أفكك ليين بالله خبك قرب عبدان رميني وبالرسول صبنا وصدر محمدنا ورميني وأطعنا خبك رسول وقودنا وآيالني سيانا بولا يري ثم كدلال وتولى وحاجيتنا فريق بي منهم كمدة من بعد ذلك هذا الإيمان شكتين كدلال أي تحاكم في سواء عدل لغبغ مالي في رسولك النايمة أو كتابك أبل لغبغ مالي وأخوكم كأبل لفريه أي كجل سنعين كل مرضي لك الله أيي أفكى أمنا ذي كورا وما أولئك بالمؤمنين مؤمنين كمانك وما وقال في القلب وصدقه الجوار انتو كلا لنا ماشي بالإيمانك مجلو كل إيمانك وذي بانو النغضي إذا واحد قرأتي إنا لدى مارمين إما كان قلبك إنو سنع ما سنحميها كمارمين حتى أنت الله إذا لدى عم الفلين أفكى أمنا لغيري وحكمي وما أولئك معه بالمؤمنين إلا كل رمي معه وإلا حميها كسقين آيات وإذا دعوا هدين غير المنافقين إلى الله إلى هدين لهم يروا كتابك والرسوله سبنا هدين لهم يروا أما وإساق يوم أما وصلة أولافي ليحكم إن أبوه حكم بينهم أحيانا إذا قرت اللهم ياري فريق قيب منهم إلى ذاك ميدا يغردون باجي سنعي شكرا كيبا موقع المال إثناء برسي العشر كيبا موقع ما نيزان شكرا كيبا وحيانا وقالي منك وظالمين إلى قردرينهم بيسجين إلى ربي الرسول أح إلى حكم قلعين رسولي هل كدونا ينقلك قال تعالى خبروه يري قارت أيديه لأيان حكم وقارت إلا ويسقبه هنا أي أن يجد لهم أو إن يكون هدوه هذا وهم منافقين الحب هب يجد لهم يأتوا إمانا يان إليه ألي الرسول مدعنين مدعنين يقول لكم تبسا يرجع إمانا يان أسئلة تأكلك أفي قلوبهم إن كان راكود هذا الله بيالك هذا الدنيا هذا ألحاكو سيدا المرض الحذر نعم نفاقي وسيرك لدى لما قجر أمير تابو ما سبنا يساكي كقبا نعم إنه النبي حقا يهي مرغا شاكي كقبا أم يخافون ما وحيك أبسدا أن يحيف الله إلى إن الجون كركم عليهم كركا لو الرسول ما قال لي الرسول الجون إلى حد قدر إلى أح إلى حكم الله مبقا وحال يريبان انتي هربا اسكدائي قلائك كواس منافقين هم لغا ظالمون قردرا قال ابو قردرا يهين حكم كماشي حكم عدالة وربع حكمي من هو أغيثي إلى ينجد كوالي ساسو يلدي لهم أبين المنافقين تولاني تبقى مؤمنين تا هدون إلى دنيا الرسول حكم كوالي وإمالة إلى الوقت يارة إنما وحك لما كان وحو هذا قول المؤمنين إذا تذكر من يرأي أفرنا الحلالة إلى دعوة المؤمن الله يارو إلى الله إبا وإلى الله يارو إلى الرمى والراء والبري والتوك وكي أدونه من يارو على الأهل نورا كباسة كوية لوام بعدك حضري إلى حلوه يارو إلى دعوة حدي الله يارو إلى الله إبا وإلى الله يارو ورسوله سبنا حدي الله يارو إلي حكومة إلى رب الرسول حكومة بينهم بعد الله محارق قولها أو حرارة أفرا أن يقولوا إن إلهنا كرية سمعنا إله وكريم مقالي وأطعنا محاد نفرتي يالي كوى أبا القدك في أول وأولئك كوى سعوا أبنى هم إلهك كرية المفلحون كوى الإلهان وحيد باتع دون الأخير جري إلى قسم تبعي وحي خير جرينا إلهك كوليتي ومن قفك يطيع الله ربنا كيسا يرى ورسوله رسولك وركيسا أمرا ونهيا وتركا وفعلا يأني هيالي قفك اللذي بفلية ويخشى الله ربنا كأبسد ويتقيه قفر يا معصية إسكيلانية فأولئك كوا هم إياك كمية ألف أجل كوا برمزايا وجميع يدن بالله في يوحنا لشا كينا بلاك أنت كل شيء حياتي حسابي سؤالي مشابه وعلى الشيطان كذا كبد بالي ويقولون منافقون وحائل قرانا يان أمنا الرمين بالله أبوين وبالرسول عن رمين ووضعنا أن يا رسول وركوذي عن يالي ثم أدور أذن كالقبارة يتولى واحد جلسنا يا فريق بي منهم يا كميلة من بعد ذلك أكاس دير أذن كالقبارة أي جلسنا يين وإن الله يا رسول مغلان كميان راعان وكجلسنا يين وما أولئك كواسماها والمؤمنين أن لكم الرمائي ما وإذا دعوا حد المنافقين من يروا إلى الله يأبوين ورسوله الله يروا ويحكوما إن علي رسول بينهم أي بحر ورئينا يمتبه كرمحي كرمحكرا إلى الحكم كأب إن ما كان حد الله يروا إلى أمرك الله يروا فريق قلب من أمرك قال لك ملا أمعرضون حكم كأب كجلتنا وإن يكون حدوه لهم منافقين الحب جده الدوح يبعوه هذا الماشي قرية مثل حقول أيين يأتوا إيمانيين إليه حب إيمانيين مذعنين يقول الدقبلة وفقان سما وبار ريالة في قلوبهم نحن لا بيالك يقول هذا مرحى قصرا مرال العذر أمر تابو من رسول كيشكي كتبا أم يخافون وحيك عبزنا أيام أي حيث الله فبئنوا تعدوا كلكم عليهم كالكذا والرسولوا إنوا الرسول فكتبوا الفلق أولئك أحسن أيام بل أنتم ما أولئك كواس هم إيالا أظالمون قردرا قلت القردريين من أن قر أدالا أن يكبت بالي أن يكرم أيام كلك هو أظالمين إنما وأكرم ما كان وحو هذا قول المؤمنين إلا تذكر من أيه هذا لك يجد بهم ربما تغفرا إلى دخل هدي الله يارا قل أمي الرسول من أيه إلى الله هدي أدوين الله يارا ورسوله سبحانه هدي الله يارا ليحكم إلى القرنب بينهم بعد هذا هدي الله يارا أن يقولوا أن يأري اللقو دبوانا إلى الإلهان أكرية سمعنا أن يا رسول والكوبي مقلل وأضعنا وحينا فرنا من مدى الرابان يالي وأولئك كوة هم إيادة أن ينبأ المفلحون كوة الليبانا ومن روحة يدعو الله ألا يركي سيالة أمر ينهي إلى فعل إلى ترك والرسول رسولك يركي سيالة ويخشى الله فبوين كبك وين لي ويتقي الكفر والمعاصي إسكالا لي فأولئك سيالة المامي بدك يالي هم إيادة كبيرة أيا الفائزون كوة وناك آخر جري لما انت تسكن لي بانا لا يغاتني جيبتين كبت بهذا الله والله أعلم.